كان عمله صغيرا فليس بعمد الا ان كان في وقت او حال ضعف قوه من مرض او صغر او كبر او حر او برد ونحوه او يعينه به او يلقي عليه حائطا او سقفا ونحوهما او يلقيه منشاه فيموت. الثالثه أن يلقيه بحجر أسد بحجر جحر أسد ولو نعم أو مألوفا بحضرته أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا أو حية أو يكسره عقابا من الخواتيم غالبا. الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعبده أو كثرتهما فإن أمكنه فهذا. الخامسة ذكرها بقوله أو يخلقه بحبل أو غيره أو يسد فمه أنفه أو يعصر خصيتيه ثمنا يكون في مثله. السادسة أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنعه عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا أن الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالعمد، وأخذ يذكر صورا لقتل العمد، فقال الثانية هذه الصورة الثانية، وقد سبقت الصورة الأولى أن يجرحه بما له مور، يعني يجرحه بشيء ينفذ في البدن كالسكين أو الخنجر أو غيره أو رمح ونحوه. هذه الحالة الأولى من قتل العمد. والصورة الثانية قال أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه كلت وسندان ولو في غير مقتل. وهذا واضح، أن يضربه بحجر، حجر كبير ثقيل، مثلا يضع عليه حجر كبير أو يضع عليه بلوك أو يضع عليه شيء ثقيل يقتل يضربه به أو يلقيه عليه، فإن هذا يعتبر عمد، هذا يعتبر لأنه قاتل. ولو في غير مقتل، يعني ولو في غير مكان يقتل، يعني لو لم يكن هذا المثقل وقع على مثلا على القلب أو وقع على الدماغ، ما دام أنه وقع على البدن وهو ثقيل يقتل فإنه يعتبر قتل عمد. قال فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل. إن كان الحجر صغيرا فليس بعمد، لأن العمد أن يقتل بآلة تقتل غالبا، والحجر الصغير لا يقتل، حجر الصغير لا يقتل إلا إذا كان في مقتل، يعني مثلا حذفه بحجر صغير وقع على القلب، فهذا مقتل، ونحوه. قال أو حال ضعف قوة من مرض، يعني ضربه أو ألقى عليه حجر صغير، لكن هذا الإنسان ضعيف ما في قوة، يعني مريض، يعني قد أنهكه المرض. ومن أنهكه المرض الغالب أنه يموت بأي شيء، فإذا رماه أو حذفه بحجر صغير لا يقتل وهو مريض ضعيف، سواء ضعفه من مرض، قال من مرض أو صغر صغير وحذفه بحجر صغير، والغالب أن الحجر الصغير يقتل الإنسان الصغير. قال أو كبر، يعني هذا الرجل ضعيف شيخ كبير ورماه بحجر صغير، يا محمد يقتل لما يقتل؟ يقتل. أو حر أو بارد، يعني لو رماه بحجر صغير في البرد أو في شدة الحر، لأن هذه الأوقات قد يقتل الحجر الصغير فيها، إذا كان الجسم باردا فإنه يكون ضعيفا، أو كان الجسم حارا فإنه يكون ضعيفا لا يتحمل، فهذه حالات يقتل فيها الحجر الصغير فيكون عمدا. قال أو يعيده به، يعني يكرر الحجر الصغير، يعني يضربه بالحجر الصغير مرات متعددة، مرات بعد بعض تبعا حتى يموت، فإن هذا يعتبر عمد، قال أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، يلقي عليه جدار أو يلقي عليه سقف، سقف يعني يكون السقف مثل قائم على أعمدة، فيسحب الأعمدة عنه، يسحب الأعمدة فيسقط السقف عليه، فإذا سقط مات، هذا يعتبر قتل عمد، يعتبر قتل عمد. أو يلقي عليه حائطا أو سقفا نحوهما، أو يلقيه من شاهق فيموت، يلقيه من مكان عالي، يلقيه من مكان عالي فيموت، فيكون عمدا، يكون عمدا. قال الثالثة، الثالثة أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أن يلقيه بجحر أسد، يعني هذا أيضا عمد، لو أخذ إنسان وألقاه بجحر الأسد، يقول العلماء حتى لو لم يكن مكتوف اليدين، يعني حتى لو لم يكن الإنسان مكتوف اليدين، ما دام ألقاه بجحر الأسد فيعتبر عمد، يعتبر عمد. أو نحوه، أو نحوه يعني نحو الأسد، نحو الأسد يعني ألقاه في مثلا في مكان فيه، فيه سبع، فيه ذيب، ذيب أو فيه ما يأكل إلى آخره. قال أو مكتوفا بحضرته، أو مكتوفا بحضرته، يعني يلقيه أمام الأسد وهو مكتوف، مكتوف بحضرة الأسد، بحضرة الأسد، لأنه لو لم يكن مكتوفا فإنه يهرب، ممكن يهرب ينقذ نفسه، لكن ما دام ألقاه وهو مكتوف والأسد حاضر فإن هذا أيضا يعتبر عمد. أو في مضيق بحضرة حية، يعني ألقاه في مضيق في مكان ضيق بحضرة حية، بحضرة حية. طيب لو ألقاه في مكان واسع لا يكون عمدا، لا يكون عمدا، يقول لأن الغالب يقول الهيئة الحية تهرب، إذا كان المكان واسع فإن الحية تهرب، لكن إذا كان المكان ضيق فإن الحية تدافع، إذا كان المكان ضيقا فإن الحية تدافع. فإذا ألقاه في مكان ضيق ونهشته الحية فمات فإنه يكون عمد، يكون عمد. لكن ظاهر كلامه أن لو ألقاه في مكان واسع لا يكون عمد، لو ألقاه في مكان واسع لا يكون عمدا، لأن الحية تهرب وتحاول أن تتخلص من هذا المكان، ليس كالمكان الضيق، ليس كالمكان الضيق. وفي المناسبة، في المناسبة يذكر أن الحجاج الثقفي لما تمكن من من من من رجل قال له جحدر ابن مالك أو كذا حول هذا الاسم، تمكن منه وأمسكه وغلى يديه، غلى يديه وأحضر أسدا قد حبسه عن الطعام 7 أيام، يعني أحضر أسد قد حبسه عن الطعام 7 أيام، ثم أدخله على جحدر، هذا أدخله عليه بعدما غلى يديه، أدخله عليه وقال إن نجوت نجوت، يعني إن نجوت من الأسد نجوت من القتل، ما أقتلك. فأدخل عليه الأسد، أدخل عليه الأسد، فصار الأسد له زئير، صار الأسد له زئير على هذا الرجل. فسبحان الله ضربه بالسيف فقطع عنقه، ضرب الأسد بالسيف فقطع عنقه، فنجا من قتل الحجاج، نجا من الموت. فقال أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية، ينهشه كلبا يعني يمسكه لكلب ويجعل الكلب ينهشه، أو يمسكه لحية ويجعل الحية تلدغه وتنهشه، أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا، يلسعه عقرب من القواتل غالبا يعني فيموت، فيموت. فإذا ألسعه عقرب، وهذه الأقرب قاتلة، لأن بعض العقارب قاتلة ليست كبعض كبقية العقارب، يعني بعض الأقارب قد تأخذ سمها من الداب ويكون لسعتها أشد من الداب، فبعض الأقارب قاتلة، فهذا من قتل العمد، هذا من قتل العمد أن يلسعه عقربا. قال الرابعة، الرابعة، كل هذه الصور لقتل العمد، كل هذه الصور لقتل العمد. قال الرابعة ما أشار إليها بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منها، يعني أو يلقيه في نار، في نار، وهذه النار تحرقه، تحرقه، لو كانت النار صغيرة أو بعيدة لا تحرقه، لا يكون قتل عمد، لكن هذه النار تحرقه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يمكنه التخلص من النار، لا يمكن، فيكون قتل عمد، فيكون قتل عمد. قال أو ماء يلقيه في ماء، وهذا الماء يكون كثير يغرق، ثم أيضا هو لا يمكنه التخلص من الماء فيغرق ويموت، يكون عمدا، عمدا. يقول العلماء حتى لو كان يجيد السباحة، ما دام أنه ألقاه في ماء مغرق يغرق ومات فإنه يكون عمدا. قال ولا يمكنه التخلص منهما، يعني ما يستطيع أن يتخلص من النار ولا يستطيع أن يتخلص من الماء، من الماء. يفهم من قوله أنه إن أمكنه التخلص فبقي حتى مات، ها، فإنه هدر، لأنه هدر. لو ألقاه في الماء ويحسن السباحة لكنه بقي في الماء حتى مات، أو ألقاه في النار ويستطيع التخلص من النار لكن بقي فيها حتى مات، فإنه هدر هدر. لكن إذا كان لا يمكنه التخلص من النار ولا يمكنه التخلص من الماء يكون قتل عمدا. يقول لعجزه أو كثرتهما، إما أن يكون يعجز لا يحسن السباحة ويعجز الخروج من البحر ويعجز عن التخلص من النار يكون قتل عمد، أو لكثرتهما، يعني الماء كثير وإن كان يجد السباحة لا يستطيع لكثرة الماء، أو النار كبيرة محيطة به مثلا. قال فإن أمكانه فهدر، يعني إذا أمكانه التخلص من الماء أو أمكانه التخلص من النار لكنه قال ها سأبقى فيها، كأنه منتحر مثلا سأبقى في النار ثم مات، يكون عمد ولا هدر؟ يكون هدر لا يكون عمدا، لأنه يمكنه التخلص فهو الذي بقي حتى مات، هو الذي بقي حتى مات. قال فإن أمكانه فهدر، فإن أمكانه فهدر. قال الخامسة ذكرها بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره، هذا أيضا من قتل عمد، هذا من قتل عمد أن يخنقه بحبل أو يخنقه بيده أو يخنقه بما يكتم نفسه ويعرضه للخطر، فإنه يكون عمدا يكون عمدا. طيب لو خنقه بشماغه هي كالحبل، هي كالحبل يكون أيضا قتل عمد. قال بحبل أو غيره، بحبل أو غيره. قال أو يسد فمه وأنفه، يسد فمه حتى يموت لا يتنفس، أو يسد أنفه يعني لا يتنفس لا يستطيع التنفس فيموت، فيموت يكون عمدا يكون قتله عمدا. أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله، هذا كله عمد، هذا كله عمد. إذا عصر خصيتيه لكن استمر يعصر خصيتيه في وقت يقتل في وقت يموت به غالبا فإنه يكون عمدا يكون عمدا. قال السادسة أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، إذن هذا من العمد أيضا، أن يحبسه ويمنع عنه الطعام يعني يدخله السجن، يدخله في السجن ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت، حتى يموت فإنه يكون قاتل يكون قاتل. أو يمنع عنه الشراب ما يشرب الماء حتى يموت فإنه يكون قاتل. لكن كم المدة التي يعني ممكن إذا منعه الطعام أو الشراب يموت؟ لأنه مصنف يقول فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، يموت من ذلك يعني ها من فقد الطعام أو الشراب، هذا سبب وفاته لأنه منعه الطعام والشراب، ويكون في وقت يموت فيها غالبا. متى يموت الإنسان غالبا إذا منع الطعام والشراب؟ يقول الفقهاء ثلاث أيام، يقول الفقهاء ثلاث أيام، وهذا التحديد ليس عليه دليل لكنه اجتهاد، وقد يكون دلت عليه التجارب. يقول الإنسان ممكن يصبر عن الطعام ثلاث أيام، ممكن يصبر عن الشراب ثلاثة أيام ثلاث أيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ها واصل بالصحابة يوما ويوما ثم رأوا الهلال، ثم رأوا الهلال فواصلوا يومين، فدل على أنه لا يموت إذا انقطع عن أن امتلع عن الطعام والشراب يوم أو يومين. وبعض الناس قد يصبر أكثر من ثلاث أيام، فهم يقولون إذا كان في وقت يتعذر معه السلامة، تعذر معه السلامة إذا فقد الطعام والشراب. قال بشرط تعذر الطلب عليه، بشرط تعذر الطلب عليه، فيكون قتل عمد، يكون قتل عمد. أما إذا أمكنه الطلب أن يطلب الطعام أو الشراب أو أمكنه أن يخرج فإنه لا يكون قتل عمد، فإنه لا يكون قتل عمد. يعني مثل لو حبسه في صحراء، حبسه في صحراء وحوله أناس بعيد ممكن يستنقذهم يستنقذ منهم ونحوه، فإن هذا لا يكون قتل عمد، هذا لا يكون قتل عمد. قال بشرط تعذر الطلب عليه، وإلا فهدر، وإلا فهدر. يعني متى يكون هدر؟ يعني إذا لم يتعذر الطلب فلم يطلب، يعني يمكنه أن يطلب طعام وشراب لكنه ما طلب، فهذا يكون هدر، هذا يكون هدر. وأيضا إذا كان في مدة لا يموت فيها، يعني حبسه مثلا ومات خلال يوم 12 ساعة منع عنها الطعام والشراب فمات، فلا يكون عمدا هنا، لا يكون عمدا لأنه لا يموت، الغالب لا يموت في هذه المدة. طيب ما الذي ذبحه؟ ها قد يكون مات قضاء وقدر، أو قد يكون مات من الخوف، بعض الناس إذا خاف يموت من العطش، صح ولا لا؟ يعني إذا كان الإنسان الآن بحاجة الماء، بحاجة الماء، لكنه يعلم أنه ليس حوله ماء، يعلم أنه ليس حوله ماء، فهنا يخاف، يخشى أنه ما يجد ماء، فيزداد عليه العطش، يزداد عليه العطش. لكن إذا مات في مدة يموت فيها هنا يكون القصاص، هنا يكون القصاص. أما ما دونها لا يكون القصاص، لا يكون القصاص، فإنه يكون لا يكون عمدا، يكون خطأ مثلا. قال وإلا فهدر، وإلا فهدر. السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسحر يقتل غالبا، أو يقتله بسحر يقتل غالبا. أيضا إذا قتله بسحر، إذا قتله بسحر فإنه يكون عمد، يكون عمد. والسحر معروف هو ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه، وقد يكون السحر عن طريق الجن، وقد يكون عن طريق العقاقير والأدوية. فإذا قتله بالسحر سواء عن طريق الجن أو عن طريق العقاقير فإنه يكون عمدا، فإنه يكون عمدا. ويلحق العلماء بالساحر، يلحق المعيان، يلحق المعيان يعني الحسود اللي يقتل بعينه الحسود. فإذا كان يتعمد قتله فإن يقولون يقتل به، إذا كان يتعمد قتله ويستطيع أن يدفع العين، يدفع العين، لكنه يتعمد، يتعمد، فهذا يقول يقتل، هذا يقولون يقتل. أما إذا كان لا يتعمد ولا يملك نفسه فإن يقول يحبس، فإن يقولون يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. قال أو يقتله بسحر يقتل غالبا، يقتل غالبا، فهذا يكون عمد، هذا يكون يكون عمدا. قال الثامنة، الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم، بأن سقاه سما لا يعلم به. المذكورة في قوله أو يقتله يعني في الزاد، هذه الصورة الثامنة، أن يقتله بالسم يعني يعطيه السم، يعطيه السم. معلوم أن السم يقتل، السم يقتل، لكن يقول المصنف بأن سقاه سما لا يعلم به، يعني شرب السم ولا يعلم أن هذا السم. أما إذا أعطاه سما ثم شربه ويعلم أنه سم فإنه هدر، أنه هدر، لأنه تعمد قتل نفسه، تعمد شرب السم. لكن لو سقاه سما بدون أن يعلم، بدون أن يعلم الشارب أن ما أعطي سما فهنا يكون عمدا، هنا يكون عمدا. ومثله لو أعلمه، لو أعلمه، لو قال هذا السم خذ اشرب هذا السم فأعطاه السم فشربه فما فإنه هدر، فإنه هدر. أو يقتله بسم بأن سقاه سما لا يعلم به، لا يعلم به. قال أو يخلطه بطعام ويطعمه له، يخلطه بطعام ويطعمه له، أو بطعام أكله فيأكله جهلا، هذا كله قتل عمد، هذا كله قتل عمد، أن يعطيها السم أو يضعه له في طعام إلى آخره فيأكله هذا الإنسان وهو لا يعلم أن في الطعام سحرا أو أنه أعطاه سحر. قال ومتى ادعى قاتل بسم أو بسحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل، ما يقبل قوله. لو أنه أعطاه سم قال أنا والله ما أدري أن السم يقتل، ما أدري، ما نقبل قوله، لأن السم ها يقتل. أو بسحر سحره قال أنا والله ما كنت أظن ولا كنت أعلم أن السحر يقتل، ما نقبل قوله، لأن السحر يقتل والسم يقتل، فلا يقبل قوله. ولهذا قال ومتى ادعى قاتل بسم أو بسحر عدم علمه أنه قاتل، يعني عدم علمه أن السحر والسم يقتل لم يقبل، لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ لأن الغالب أن السحر يقتل والغالب أن السم يقتل، فلا نقبل قوله، لا نقبل قوله. حتى لو قال أنا والله ما كنت أدري أن السم يقتل ولا كنت والله أدري أن السحر يقتل، ما نقبل قوله، ما نقبل قوله. قال التاسعة، التاسعة المشار إليها بقوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة، لا تقبل معها التوبة قتل عمد ثم رجعوا، هذا أيضا عمد، هذا أيضا عمد. يعني لو شهدت بينة، شهدت بينة بأنه يجب عليه القتل، يعني مثلا، مثلا أتى أربعة وشهدوا أن فلان زنى، شهدوا أن فلان زنى، والشهادة بالزنا من الصعوبة بمكان، يعني لا يمكن أن نادر أن تثبت، لكن وجدت، شهدوا، أتى أربعة وشهدوا أن فلان زنى ثم رجم وقتل، ثم بعد ذلك رجعوا عن الشهادة، قال نحن رجعنا عن الشهادة، كذبنا عليه، هذا يكون قتل عمد، يقتلون يقتلون. أو قالوا فلان قتل فلانا، فلان قتل فلانا، ثم أقيم عليه القصاص ثم قتل، ثم بعد ذلك رجعوا قالوا نحن أخطأنا، أخطأنا عليه. أقصد يعني يقولون نحن يعني الشهادة ليست بصحيحة. أما لو قالوا أخطأوا فهذه لها جواب آخر، لو قالوا أخطأنا هذه لها مسألة أخرى، لكن لو رجعوا عن الشهادة فيكون قتل عمد، يكون قتل عمد. ولهذا قال أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ما الذي يوجب قتله؟ شهدوا عليه أنه زاني، قال من زنا أو ردة، شهدوا عليه أنه سب الله أو سب رسوله ثم قتل، ثم بعد ذلك رجعوا عن الشهادة، رجعوا فإنهم يقتلون. من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة، لا تقبل معها التوبة. قال أو قتل عمد، أو قتل عمد يعني شهدوا أنه قتل، أنه قتل ثم رجعوا، قال ثم رجعوا، ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله، لم يقل أخطأنا، لأنه لو أخطأوا لا يكون قتل عمد، أخطأوا لا يكون قتل عمد، يكون قتل خطأ عليهم الدية. قال وقالوا عمدنا قتله فيقاد بهذا كله، يقاد بهذا كله. ولأنه ورد، إن ورد أن علي رضي الله عنه أتاه رجلان وشهد أن فلانا سرق، أتاه رجلان وشهد أن فلان أن فلانا سرق، فقطع يده، فقطع يده، فرج ثم رجع فقال واخطأنا، رجع الرجلان فقالوا أخطأنا، أخطأنا. فقال علي رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما ذلك لقطعت أيديكما، لو علمت أنكما تعمدتما ذلك لقطعت أيديكما، لكنه لم يقطع أيديهما. لماذا؟ لأنهم أخطأوا، أخطأوا. أما لو تعمدوا فيكون قصاص، يكون قصاص، تقطع أيديهم. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني نحو الشهادة، نحو الشهادة. قال لأنهم لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا، ما يقتل غالبا. وقول نحو ذلك يشمل الشهادة، يشمل أيضا ما قبلها، يعني جميع الصور السابقة قتل عمد وما شابهها، ما شابهها، لأن الوسائل تتجدد. وقد يكون عند الناس من الوسائل القاتلة ما لم تكن، ها، ما لم تكن عند من قبلهم، ها، واضح ولا لا؟ طيب مثل الآن المصنف مثلا ما ذكر السيارة، لكن نحن نقول الآن ها لو تعمد بالسيارة ماذا يكون؟ يكون عمدا، لأنها تقتل، لأن هذا يقتل غالبا. قال ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولي عالم بذلك. يقول يختص بالقصاص مباشر للقتل، مباشر للقتل. والقاعدة، القاعدة عندنا إذا اجتمع متسبب ومباشر، القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فيضمن المباشر دون المتسبب، فيضمن المباشر دون المتسبب، دون المتسبب، إلا في حالتين، إلا في حالتين فإنه يضمن المتسبب ولا يضمن المباشر. القاعدة، القاعدة أنه متى اجتمع عندنا متسبب ومباشر ضمن من؟ المباشر، ضمن المباشر دون المتسبب، دون المتسبب، إلا في حالتين، إلا في حالتين يضمن المتسبب ولا يضمن المباشر، إلا في حالتين يضمن المتسبب ولا يضمن المباشر. الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا لا يمكن تضمين المباشر، إذا لا يمكن تضمين المباشر فهنا يضمن المتسبب، هنا يضمن المتسبب. واضح؟ يعني مثلا إنسان أخذ شخص وألقاه عند الأسد، ألقاه في وجه الأسد أو في وجه السبع فأكله السبع، أكله السبع، هنا لا يمكن نضمن المباشر، لأن المباشر من هو؟ الأسد، الأسد لا يمكن نضمنه، فنضمن من؟ المتسبب، المتسبب. هذه الحالة الأولى إذا لا يمكن أن يضمن المباشر. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون المباشرة مبنية على السبب، أن تكون المباشرة مبنية على السبب، تكون المباشرة مبنية على السبب. فالضمان هنا على المتسبب، الضمان على المتسبب. طبعا يعني معلوم ان ان ان ان, إن المباشرة ليس فيها عدوان، يعني ان تكون المباشرة مبنية على السبب، لكن اكيد ليس فيها عدوان. إذن هذه الخلاصة، لا يضمن المتسبب دون المباشر في حالتين: الحالة الأولى أن لا يمكن يضمن المباشر، الحالة الثانية أن تكون المباشرة مبنية على السبب. يعني مثل شهدوا شهود عدول عند القاضي أن فلان قتل مثلا أو فلان زنى، فقتل. من المباشر هنا؟ الذي حكم، القاضي أو قل السياف الذي قطعه، لكن هذا القتل مبني على السبب، مبني على السبب، صح ولا لا؟ فإذا كان ظلما، من نضمن؟ نضمن المتسبب، الشهود نضمن المتسبب. إلا إذا كان مثلا القاضي يعلم أنه ظلم وحكم فإنه يقتل، هو يقتل. لهذا قال المصنف يقول: ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولي عالم بذلك، ثم ولي عالم بذلك، يعني الوالي الذي يعلم أنه ظلم ويقتله يكون قتل عليه، يكون قتل عليه. يعني مثل القاضي لو علم أنه ظلم، أو السياف هذا يعلم أنه ظلم ليس بصحيح فضربه بالسيف، ضربه بالسيف، من يقتل هنا؟ يقتل السياف، يقتل الذي باشر القتل، السياف أو قل القاضي الذي حكم. ولهذا قال: ثم ولي عالم بذلك فبينة، فبينة يعني أصحاب الشهادة يقتلون لأنهم هنا ظلموا كذبوا. قال: وحاكم، وحاكم يعني يقتل الولي ويقتل أصحاب البينة ويقتل الحاكم، علموا بذلك يعني علموا أنه ظلم، يعني علموا أن هذا القتل ظلم، يعني لا يجوز، فكيف يقدمون عليه وهو ظلم؟ كيف يقدمون عليه وهو ظلم؟ هذه بالنسبة لقتل العمد، هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام الجناية هو القتل العمد. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بالقسم الثاني، الضرب الثاني، وهو شبه العمد، وهو شبه العمد. وشبه العمد كما قال المصنف، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا. إذن شبه العمد، انتبهوا، شبه العمد يوافق قتل العمد في شيء ويوافق قتل الخطأ في شيء آخر، انتبهوا، يوافق قتل العمد أنه قصد الجناية، العمد قصد الجناية، صح ولا لا؟ وشبه العمد قصد الجناية. طيب، قال: لا تقتل غالبا، هو لا يريد القتل، هو لا يريد هنا القتل، فوافق الخطأ، فوافق الخطأ. فلما وافق العمد وافق الخطأ صار بينهما، فصار شبه عمد، تكون الدية فيه مغلظة، تكون الدية فيه مغلظة. ولهذا قال: وشبه العمد. وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر أهل العلم أن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. أما بالنسبة للعمد والخطأ فثبت في القرآن، وأما بالنسبة لشبه العمد ثبت في السنة، ثبت جاء النبي صلى الله عليه وسلم: الدية 40 في بطونها أولادها. قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، ولم يجرحه بها، لأنه إذا جرحه فقد تقتل، قد تقتل، ينزف الدم حتى يموت. قال: كمن ضربه في غير مقتل، يعني قصد الجناية لكن ضربه في مكان لا يقتل، لا يقتل، بصوت أو عصا صغيرة، بصوت أو عصا صغيرة ونحوها، لأن هذه الغالب أنها ما تقتل، الغالب أن هذه الآلات لا تقتل. قال: أو لكزه ونحوه بيده، لكزه، كيف لكزه؟ يعني أعطاه بوكس مثلا، أعطاه، وهذا البوكس لا يقتل، هذا البوكس لا يقتل. قال: أو لكزه ونحوه بيده، أو ألقاه في ماء قليل، أو ألقاه في ماء قليل، لأن الماء القليل ليس مغرق، الماء القليل لا يغرق من نزل به، فإذا ألقاه بماء قليل ثم مات يكون خطأ، ما يكون عمد، يكون خطأ. طيب، قال: أنا أمزح. نقول: نعم، نحن نعلم أنك تمزح، نعلم أنك تمزح، لأنك لا تقصد القتل، لا تقصد القتل. أو صاحب عاقل اغتفله، أو صاحب عاقل اغتفله، يعني مر على شخصه غافل وصح عليه صح عليه، فلما صح عليه فزع من الخوف، فزع ثم مات، أو فزع وسقط ومات، فيكون قتل خطأ، ما يكون شبه عمد، ما يكون عمد، لا يكون عمدا، يكون شبه عمد. قال أو صاحب عاق اغتفله، أو بصغير على سطح فمات، أو بصغير على سطح فمات. العاقل قال اغتفله، اغتفله لأن العاقل إذا لم يغفل ها لو صحت عليه ما يضر، لكن الصغير لم يقل اغتفله، لأن الصغير إذا صحت عليه ها خاف، اغتفلته أو لم تغتفله. فإذا صاح على صغير، صبي صغير ثم مات هذا الصبي، يعتبر شبه عمد، ما يكون عمدا، لا يكون عمدا يجب القصاص، بل يجب الدية، يكون شبه عمد. ولذا قال أو بصغير على سطح فمات، أو بصغير على سطح فمات، لأن الغالب أن الصغير يفزع ها ولو لم تغتفله، ولو لم تغتفله فلا يكون عمد، لا يكون عمد، إنما يكون شبه عمد. قال وقتل الخطأ، نعم اي نعم سطح عالي صح عليه، يعني ما دفه، لو دفه صار عمد، صح عليه هو الذي سقط ما اسقطه، وسبب سقوطه انه فزع خاف. فتكون الجناية ليست على الفاعل مشتركة، يعني الفاعل خوفه وهو ها اسقط نفسه من الخوف، هو الذي اسقط نفسه من الخوف، فيكون هو المباشر لقتل نفسه، ومن افزعه متسبب، ومن افزعه متسبب، واضح لها؟ طيب، وهي جناية، هي جناية لكنها لا توجب القصاص، لا توجب القصاص، لأنه ما أراد قتله، ولو ولو ولو أنه ما فزع ها ما سقط، ما سقط، إذن ما الذي أسقطه ها خوفه لما فزع. قال أو بصغير على سطح فمات، أو بصغير على سطح فمات. ثم قال رحمه الله تعالى وقتل الخطأ، هذا الضرب الثالث، هو القسم الثالث من أقسام الجناية، أقسام الجناية الأول عمد، الثاني شبه عمد، الثالث قتل الخطأ، الثالث قتل الخطأ. طيب ما هو قتل الخطأ؟ قال أن يفعل ما له فعله، هذا قتل الخطأ، أن يفعل ما له فعله فيموت فيقتل إنسانا، أن يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا. انتبهوا، هذه يعني من من من فوائد يعني معرفة كتب المذهب واصطلاحاتهم، مثل هذه الألفاظ التي تمر عليك، يعني قوله أن يفعل ما له فعله ثم قتل إنسانا فإنه يكون خطأ، يكون خطأ، لكن فعل ما ليس له فعله ثم قتل إنسان يكون عمدا، هذا المذهب. طيب يقول أن يفعل ما له فعله، يعني رمى صيدا، هل الصيد له فعله؟ له أن يرمي الصيد ولا ما له أن يرمي الصيد؟ ها رمى صيدا، إذن هنا خطأ، رمى صيدا فقتل إنسانا، فقتل إنسانا، لماذا؟ لأنه لم يقصد القتل، لأنه لم يقصد القتل، فأخطأ في الفعل ها وأخطأ في القصد، أخطأ في الفعل، أصاب في الفعل وأخطأ بالقصد، أصاب في الفعل، هو يريد شيئا جائزا وأخطأ بالقصد، لا العكس، أصاب بالقصد وأخطأ بالفعل، أصاب بالقصد وأخطأ بالفعل، هو قصد صيدا فأصاب إنسانا. طيب ما حكم القتل هنا؟ خطأ. طيب رمى صيدا في الحرم فأصاب إنسانا، رمى صيدا في الحرم فأصاب إنسانا، يقول عمد يقتل به، لماذا؟ قالوا لأنه فعل ما ليس له فعله، فعل ما ليس له فعله، انتبهوا لهذا، وهذا المذهب، هذا المذهب. طيب رمى شاة لإنسان، رمى شاة لشخص فأصاب إنسانا، ها عليه القصاص ولا ما عليه؟ عليه، لماذا؟ لأنه فعل ما ليس له فعله، والخطأ أن يفعل شيء يجوز له فعله، أذن له بفعله ثم يخطئ، ثم يخطئ، يعني أصاب في القصد وأخطأ في الفعل، في الفعل. أما إذا أخطأ في القصد والفعل فإن عليه القصاص، يعني أخطأ رمى فعل فعلا لا يجوز له فعله ثم أصاب إنسانا، واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني، القول الثاني أنه لا يقص به إذا فعل ما لا يجوز له فعله فأصاب إنسانا فإنه لا قصاص، فإنه لا قصاص. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستوي من قصد قتل بهيمة ومن قصد قتل إنسان، لا يستويان. نعم قتل البهيمة محرم ملك غيره، أو قتل صيدا في الحرم هذا محرم، لكن ليس قتل الصيد في الحرم كقتل الإنسان، صح ولا لا؟ ولهذا العلماء قالوا إن من قتل كافرا فإنه لا يقاد به، صح ولا لا؟ فكيف يقاد إذا أراد قتل بهيمة؟ أراد قتل بهيمة، واضح ولا لا؟ والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب أن قتل الخطأ، قتل الخطأ أن لا يقصد القتل، أن لا يقصد قتل إنسان فيصيب إنسانا، أن لا يقصد قتل إنسان فيصيب إنسانا، هذا هو قتل الخطأ، واضح ولا لا؟ طيب لو أراد قتل إنسان فأخطأ وقتل غيره، لو أراد قتل إنسان، أراد قتل زيد، أراد قتل زيد من الناس ثم قتل بكر، أخطأ قتل بكر، يقتل لما يقتل؟ يقتل. لماذا؟ لأنه أصلا قصد القتل بغض النظر عن كونه قتل زيد أو بكر، هو قصد القتل فيقتل به. أما الأول ما قصد القتل، قصد بهيمة، قصد صيدا، قصد طائرا، لكن هذا القصد محرم، فعله في هذا الصيد محرم، صح ولا لا؟ فلا يقتل بالمسلم، لا يكون مثلا، لا يكون قصاصا، لا يكون قصاصا. أما المذهب، المذهب إذا كان هذا الفعل محرم لا يجوز له فعله فأصاب إنسان فإنه يقتل به، يقتل به. ولهذا قال وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، ما له فعله، وما هنا اسم موصول، يعني يفعل الذي له فعله. ما معنى الذي له فعله؟ يعني الذي يجوز له فعله، الذي يجوز له فعله. مثل أن يرمي ما يظنه صيدا فيصيب إنسان، لأنه يجوز له فعله، يجوز له رمي الصيد. أو يرمي غرضا، أتعرف الغرض؟ ها، أن يضع له شيء شاخص، مثل ما يسمى الآن شارة، يضع له شارة ويرميها فيصيب إنسان، هذا قتل خطأ، لأن يجوز له أن يرمي الغرض. أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن، يعني قصد شخص مباح الدم، مباح الدم، لأن الإنسان إذا قتل مباح الدم هو لا يجوز له أن يقتله، هو لا يجوز أن يقتله، لكن لو قتله، لو قتله فإنه لا يقاد به، لا يقاد به. لكن عند على رأي المصنف أنه يجوز له أن يقتل مباح الدم، يجوز له أن يقتل مباح الدم. أما قوله كحربي فهذا أمره ظاهر، نعم يجوز له أن يقتله، لكن زان محصن نقول لا، لا يجوز، لأن الذي يقتل الزان المحصن هو ولي الأمر، الذي يقتل الزان المحصن هو ولي الأمر. لكن المحارب يقتله كل إنسان، يعني لو كان بين المسلمين وبين الكفار حرابة، حرب، قتال، فللإنسان أن يقتل هذا الشخص الحربي. لكن لو قتله يظنه حربيا ها فصار مسلما، صار مسلما، هنا لا يقتل به، هنا لا يقتل به. لماذا؟ لأنه فعل ما يجوز له فعله وهو قتل المحارب. قال أو زان محصن، أو زان محصن، لو قتل زان محصن هنا يقول لا يقتل به. لماذا؟ بناء على القاعدة عندها، بناء على التعريف أنه يجوز عندهم أن يجوز أن يقتل الزاني المحصن لأنه هنا فعل ما له فعله، لكن على القول الثاني لا يجوز، لأن قتل الزاني المحصن هذا موكول إلى من؟ ها، إلى من بيده الأمر، وإلا ستكون فوضى، ستكون فوضى. قال فيصيب آدميا معصوما، معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، لم يقصده. طيب رمى إنسان معصوم، رمى إنسان معصوم لا يجوز قتله، لكنه لم يقصده، قصد صيدا فأخطأ به، إذن هو خطأ. ولذا قال لم يقصده بالقتل فيقتله. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. الجزار الآن يرفع الساطور يريد أن يكسر العظم، واضح لا؟ فانفلت الساطور وأصاب إنسانا فمات، صاب إنسانا فمات يعتبر قتل خطأ، لأنه يجوز له أن يأخذ السطور ويكسر العظم ويقطع اللحم. نعم اثناء الرجل اثناء يرمي مباح دم، لا، لأنه عطف الزاني على الحربي، عطف الزاني على الحربي. وهذه المسألة ما ذكرتها هي داخلة أيضا، هي داخلة. يعني لو أنه يرجم الزاني مع من يرجمه فأخطأ في إنسان، من باب أولى، من باب أولى. لكن ظاهر كلام المصنف لما عطف الزاني على الحربي هذا يدل على أنه له أن يقتله، أن يقتله. وإن كان المصنف لا يرى هذا، لا يرى هذا، فيريد الرجم، من يرجمه واخطأ بغيره، لكن الذي يظهر الأول، الذي يظهر الأول. ذكر شيء عندك؟ قال وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله أو غيره، مثل إنسان يقطع الفرشة، يركب فرش في البيت أو يصلح النجارة، يقطع الخشب وغيره، فانفلت هذا السطور أو هذه السكينة وغيرها والمنشار فأصاب إنسانا، فإن يكون خطأ، يكون خطأ. قال فسقط منه السكين على إنسان فقتله، وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطي، وكذا عمد الصبي والمجنون. كذا، كذا على أي شيء؟ ها، على الخطأ. يعني عمد الصبي خطأ مكلف. ما هو خطأ المكلف؟ الدية والكفارة. طيب إذا الصبي قتل إنسانا ها فعليه الدية والكفارة، المجنون إذا قتل إنسان فالدية والكفارة، الدية والكفارة. طيب هنا عندنا إشكال، أما المجنون فأمره ظاهر، لكن هو يقول عمد الصبي، وفي تعريف الخطأ قال أن يفعل ما له فعله، والصبي والتعليل قال لأنه لا قصد لهما، إذن المميز له قصد. طيب إنسان عمره 12 سنة وقتل إنسان، له قصد وليس له قصد؟ له قصد، ويدخل في التعريف أن يفعل ما له فعله. طيب ما الذي أخرجه؟ قالوا أخرجه حديث رفع القلم عن ثلاثة، هذا الذي أخرجه، وإلا هو أصلا له قصد، ما كان دون التمييز ها فإنه لا قصد له، نعم، لكن ما فوق التمييز له قصد، له قصد. ولهذا قال بعض العلماء يقتل إذا قتل ولو لم يبلغ، ما دام له قصد ويعلم هذا فإنه يقتل به. لكن المصنف هنا يقول ذكر المصنف مع المجنون لأن القلم رفع عن المجنون ورفع عن الصبي، رفع عن الصبي، وإلا قوله لأنه لا قصد لهما نقول المجنون نعم لا قصد له، أما الصبي المميز له قصد. يعني هل معقول أن يأتي إنسان عمره، شخص عمره 10 سنوات 12 سنة ويقتل إنسان وهو ما قصد قتله؟ لا يمكن. لكن ما الذي رفع عنه القصاص؟ عدم التكليف، رفع القلم عن ثلاثة، فيكون قتله كقتل كخطأ مكلف. قال وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطئ، فهما كالمكلف المخطئ. طيب المجنون، طيب السكران، السكران الفقهاء، يعني فقهاء الحنابلة يقولون يؤاخذ بأقواله وأفعاله، السكران يؤاخذ بأقواله وأفعاله، لأنه تعمد زوال عقله بمحرم، تعمد زوال عقله بمحرم، فإذا قتل يقتل، وإذا طلق يقع طلاقه، إلى آخره، إلى آخره. ولهذا تجدهم يعبرون دائما ها إذا سكر بمحرم، إذا سكر بمحرم يعني باختياره، باختياره. أما لو أنه أجبر أو أسقي خمرا بدون اختياره فهذا لا حكم له. والقول الثاني أن السكران لا يؤخذ بأفعاله ولا بأقواله، فلو قاتل لا يقتل، فلو قاتل لا يقتل، فإنه يكون خطأ، يأخذ حكم المجنون، يأخذ حكم المجنون. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن السكران لا يؤخذ لأنه يتصرف بغير عقل، السكران يتصرف بغير عقل. ومثل هذه المسألة، مثل هذه المسألة قد تكون أيضا خاضعة لاجتهاد الوالي، قد تكون خاضعة لاجتهاد الحاكم، هذا الحاكم. لكن الذين قالوا أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله قالوا بشرط، بشرط ألا يسكر لأجل أن يقتل، ألا يسكر لأجل أن يقتل. فإذا سكر لأجل أن يقتل فإنه يقتل. فإنه يقتل لماذا؟ قالوا لأنه قد نوى الجناية قبل زوال عقله، لأنه قد نوى الجناية قبل زوال عقله. فإذا قتله سكران يقتل هنا، إذا قتله سكران فإنه يقتل، لأنه نوى الجناية، نوى الجناية قبل أن يسكر، نوى الجناية قبل أن يسكر. قال لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطي. فالكفارة في ذلك في مال القاتل، الكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته، الكفارة في مال القاتل، كفارة مال القاتل يعني المجنون الصغير ليس مكلف، ما عليه صيام ولا عليه شيء، لكن يعتق الرقبة من ماله، تعتق الرقبة من مالهما. أما الدية فمن مال العاقلة، من مال عاقلة المجنون والصغير، وأيضا من مال عاقلة المكلف المخطي. فكفارة الخطأ، أقصد قتل الخطأ، الكفارة على العاقلة، كفارة على العاقلة، وسيأتي بحثها، سيأتي بحثها في باب مستقل. فالكفارة في ذلك في مال القاتل، في مال القاتل، والدية على عاقلته كما يأتي. ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن. يصدق لما جاء شخص قال يا أخي، ادعى على شخص قال هذا قتل ابني، قال نعم قتلته وأنا صغير، نصدقه أو نصدقه؟ ها، نقول نعم نصدقه إن أمكن. يعني مثل الولد مقتول قبل 10 سنوات، واضح ألا؟ قال أنت قتلت ابني، قال نعم قتلته وأنا صغير، والآن عمره 20، في هذا الكلام عمره 20، إذن كم عمرهم قتله؟ 10 سنوات. لكن لو قال قتلته وأنا صغير وهو قتله قبل 10 سنوات وعمره الآن 40، يقبل؟ لا يقبل. ومثله المجنون، لو قال قتلته وأنا مجنون، قال قتلته وأنا مجنون، فإنه أيضا يقبل إن أمكن. يعني الناس يعلمون أن هذا الشخص ما جن ولا مر عليه جنون، هنا لا يقبل، هنا لا يقبل، وإلا فإنه يقبل. قال ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله، فعليه الكفارة فقط، عليه الكفارة فقط، وليس عليه الدية، وليس عليه الدية. قال ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، فما الذي عليه؟ الكفارة. طيب لماذا ما عليه الدية؟ لأن أولياء المقتول كفار، والدية تعينهم على قتل المسلمين، فلا يدفع دية لهم، والكفارة حق للمسلم، كفارة حق لهذه الجناية، فعليه الكفارة وليس عليه الدية. أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله. يعني الكفار أحيانا يتترسون بمسلمين، فلا يجوز أن نقتل المسلمين، لا يجوز، لكن إذا ما قتلنا المسلمين هجموا علينا، تترسوا بالمسلمين ويمشون إلينا سيقتلونا، فهنا نقتل الكفار. لا نريد قتل المسلم، لكن نوجه على الكفار، وتكون النية أن نقتل من؟ الكفار. فإذا قتلنا المسلمين الذين تترسوا بهم الكفار لا إثم علينا، لا شيء علينا، لكن يكون على القاتل الكفارة فقط، لأن هذا يعتبر قتل خطأ، يعتبر قتل خطأ، لأنه ما تعمد قتله. هذا أمر لابد منه، فهو يرمي، ينوي من؟ ينوي الكفار، ما ينوي المسلم، لكنه لابد من قتل المسلم، سيقتله قطعا، فيكون قتل خطأ، يكون قتل خطأ فيه الكفارة. أما الدية فلا، حتى لا يذهب المال للكفار. قال أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده. إذن بهذين الشرطين، الأول خيف علينا إن لم نرمهم، يعني إذا ما رميناهم وصلوا إلينا مثلا، وهذا يحصل الآن، يحصل يعني ممكن بعض الجيوش الكافرة تضع الدبابات التي في الخط الأول ها المسلمين الذين عندهم الذين في دولتهم من جنسهم يضعونهم في الخط الأول ويمشون أمامهم. هنا لو لم نرميهم ها وصلوا إلينا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولم يقصده، ولم يقصده يعني لم يقصد المسلم. فإذا رميت من تترس بمسلمين أن تقصد أنك تقتل الكفار، ما تقصد أنك تقتل المسلمين، فهنا يكون قتل خطأ لا يكون عمدا. قال فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحروا رقبة مؤمنة، ولم يذكر الدية، ولم يذكر الدية. ثم قال رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة الاثنان فأكثر بالشخص إلى آخره إلى آخره. الجماعة هم اثنان فأكثر، الجماعة هم اثنان فأكثر، لأن الجمع في الشرع والجماعة في الشرع هم اثنان فأكثر. هذا بالنسبة للشرع، لأن ورد حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، الحديث فيه كلام، هذا في الشرع الجماعة اثنان فأكثر. أما في اللغة فاختلفوا، منهم من قال اثنان ومنهم من قال ثلاثة، منهم من قال اثنان يعتبرون جماعة ومنهم من قال ثلاثة، منهم من قال ثلاثة. أما في الاصطلاح الشرعي فإن الجماعة اثنان فأكثر. يقول تقتل الجماعة بالشخص الواحد. بالنسبة إذا قتل جماعة شخصا فإنهم يقتلون به بشرطين، يقتلون به بواحد من شرطين، وليس بالشرطين جميعا، لا بواحد من الشرطين. الشرط الأول أن يتمالؤوا ويتواطؤوا على قتله، أن يتمالؤوا ويتواطؤوا على قتله، على قتله، فيقتلون به جميعا لأن كل واحد منهم له فعل في قتله. حتى لو انفرد واحد بقتله لكن معه جماعة تمالوا وتواطؤوا يقتلون جميعا. فمثلا إنسان يضربه بالحديد، وآخر واقف على الباب ينظر لا يأتي أحد، شخص آخر حارس على الشارع لا تأتي الشرطة، والأول يضربه ليقتله، من الذي يقتل؟ الجميع يقتلون، لأنهم الآن اشتركوا بفعل القتل، فهم تمالوا وتواطؤوا على قتله، ولا يشترط أن يكون باشر القتل. هذا الشرط الأول، يقتل الجماعة بالواحد إذا تمالوا تواطؤوا على قتله. الشرط الثاني أن يكون فعل كل واحد صالحا للقتل حتى لو لم يتواطأ، أن يكون فعل كل واحد صالحا للقتل، فهنا يقتلون به حتى لو لم يتفقوا ولم يتواطأ، حتى لو لم يعلم أحدهم بالآخر. ها واضح لا؟ يعني مثلا أتى إنسان شخص وطعنه في بطنه واضح؟ فخرج، ثم أتى شخص ثاني ما علم عن الأول وطعنه على قلبه. الآن الذي طعنه في بطنه هذه الطعنة صالحة للقتل، والذي طعنه في قلبه صالحة للقتل، فيقتلون جميعا. أما إذا كان أحدهم ليس صالح للقتل لا، يعني مثلا واحد قطع يده والآخر طعنه في بطنه، فهذا الذي يقتل منه الذي طعنه في بطنه، أما الأول لا، تقطع يده فقط. إذن يقتل الجماعة بالواحد بواحد من شرطين، أن يتواطؤوا على قتله أو يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل. قال رحمه الله تعالى فصل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.